أيضاً التساهل أو التشدد عند التصحيح ووضع الدرجات فهي مقياس تحصيل، ونظلم الطالب كثيراً عند التعاطف معه، فليس هذا موضوع رحمة، ليس هذا موضع رحمة وموضع عطف، بل هو موضع إنصاف وعدل، فهو قياس لتحصيله وتحصيل علمه. فكم نظلمه، بل والله كم نخونه ونخون الأمانة ونخون المجتمع بالزيادة والتساهل، كما نظلمه أيضا ونخونه ونخون المجتمع بالتشدد وبحرمانه حقوقه التي يستحقها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله معاشر المعلمين والمعلمات، اتقوا الله بالأمانة العظيمة في مثل هذه الأيام بالمراقبة والرصد للدرجات والتصحيح، اتقوا الله تعالى كثيرا، لا تأخذكم العاطفة وإياكم والغلو والتشدد، وإنما الإنصاف والعدل هو الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله بأبنائكم وبأبناء مجتمعكم، فلا تجعلونهم فتنة لأنفسهم ولمجتمعهم بتخرجهم جهالا ضعفاء لا يملكون من العلم والمعرفة شيئا فيضلون ويضلون. هذه رسالة قصيرة، أتمنى والله أن تصل للمعلمين والمعلمات من قلب محب، وهي رغم قصرها إلا أنها تعني الكثير متى فهم القصد وتم السعي والبذل. فأنتم تحملون رسالة كريمة وأمانة عظيمة، ألستم تتساءلون كيف يكون الإصلاح في مثل هذا الواقع المعاصر؟ إنه يبدأ من قاعات الدراسة، إنه يبدأ من قاعات الدراسة. معاشر المعلمين والمعلمات، نسأل الله لنا ولكم العون والسداد على الدوام. ثالثا من الوقفات، مهم جدا هذه الأيام للوالدين تفهم النفسيات للأولاد والبنات، مهم جدا تهيئة المناخ الأسري المناسب من تشجيع وتحفيز وعدم توبيخ ولوم، فليس هذا وقته. ولنحذر مجرد مطالبة الأبناء بالتفوق بالدرجات دون الاهتمام بالتحصيل أو عدم العناية بأثر العلوم التي يذاكرها هذه الأيام على مداركه وأخلاقه، بل ربما وصل الأمر عند البعض من الآباء لأسلوب التهديد والوعيد إن لم يتفوق الأبناء. وهذا لا يعني عدم المطالبة بالتفوق، بل لك المطالبة بذلك، ولكن بالتفوق علما وعملا، درجات وسلوكيات، وليس مجرد التفوق في الدرجات. فإن ما يزرعه بعض الآباء والأمهات في نفوس الأولاد والبنات من أن الدراسة إنما هي للتفوق فقط وللشهادة، وأنها المستقبل الوحيد للوظيفة والعمل، فإن كان هذا واقعا فلنردد بالإضافة إلى أنها المستقبل والوظيفة أيضا بأنها للعلم والمعرفة والآداب والسلوكيات، وأنها الزاد الحقيقي لبناء حضارة الوطن وتطوره، وأنها الزاد الحقيقي له في الآخرة. كم هم الآباء أو المعلمون الذين يرددون على مسامع أبنائهم أنهم بحاجة للعلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب، وأنه بقدر علمهم يكون الفهم ومن ثم سعادتهم وراحتهم. كم هم الآباء والمعلمون الذين يرددون على مسامع أبنائهم هذه الأيام أنه يتعلم ليعمل ليبني شخصيته لتزداد معرفته بالغاية والهدف الذي من أجله خلق، وأن العلم فريضة وعبادة لا تصح إلا بالنية، وأن الشهادة وإن كانت مهمة لكن الأهم شهادة أن لا إله إلا الله، فرضا الله وكسب معالي الأخلاق ونفع الآخرين هي الشهادة الحقيقية التي هي ثمرة العلم الحقيقي. سبحان الله، نغرس في نفوسهم أن المدرسة هي طريق الرزق ورغد العيش، وننسى تذكيرهم بأن المدرسة والمذاكرة لبناء شخصية الطالب والتأثير في وعيه ومستوى تفكيره، وأنها تؤهله ليفكر ويبدع ويخترع وأن يكون لها أثر في أخلاقه وسلوكه، وأن ينفع من خلالها نفسه ومجتمعه والإسلام والمسلمين. إنه السعي في الأرض حقيقة لتحقيق عبودية الله من خلال تخصصه أيا كان وفي أي مكان، ثم له بعد هذا أن يتمتع بما يتمتع به الغير من مزايا مادية، شهادات، إنجازات، ترقيات. يا الله، لو أننا استطعنا أن نغرس في أجيالنا هذا المفهوم لا شك سيتذوق علمه ويحب عمله ويخدم الناس ومجتمعه ويعشق مهنته ويقبل عليها بكل ارتياح وسرور، هذا في الدنيا. أما في الآخرة وهي المقصود الأعظم، فهناك أي ثواب سيناله وأي أجر ينتظره؟ فالعلم والتعليم عبادة لله يؤجر عليها، بل من أعظم العبادات متى صلحت النية وكان القصد وجه الله. أما الدراسة من أجل الدنيا فقط ومن أجل طلب الشهادة والمال فقط فهي خسارة عظيمة للجميع، لمتعلم ومعلم العلوم المدنية والشرعية بحد سواء. فلنتق الله ولنستثمر مناسبة الامتحانات للتذكير بتجديد النية لله بعلمنا وتعليمنا وسهرنا ومذاكراتنا، ليكون الاستثمار الحقيقي فيظهر أثره في حياتنا وأنفسنا وأخلاقنا. رابعا من الوقفات، أهمس إليك أيها الطالب مع دعواتي لك بأن يعينك الله وأن ييسر لك أمرك وأن يرزقك العلم النافع، اسمع مني هذه الكلمات جيدا تنفعك في الامتحانات غدا. عليك بإخلاص النية لله، ثم عليك بالاستعانة بالله، فكن مع الله واحفظ الله يحفظك ويسددك ويفتح عليك ويبارك لك، ألح عليه بالدعاء، اسأله العون والتوفيق بالدراسة والمذاكرة، فإن من كان الله معه وفقه ويسر عليه. إياك أن تعتمد على حولك وقوتك، مهما كان ذكاؤك ومهما كانت قدرتك فأنت مخلوق ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، فمهما بلغت ولكنك بالله قوي. ثم احذر من الغش ومن الاحتيال، لأن الله يراك ويطلع عليك، فعليك بمراقبة الله لا مراقبة البشر، عليك بالخوف من الله لا من الناس، عندها سيفتح الله عليك ويبارك لك بإجابتك ويرزقك خيرات كثيرة. واحرص أيها الطالب على تنظيم وقتك، وضع لنفسك جدولا زمنيا للمذاكرة، إياك وصحبة البطالين لصوص الأوقات هذه الأيام. كم من الساعات الثمينة سرقوها باسم المذاكرة الجماعية. احذر أيضا أصحاب السوء ولصوص الأعراض والعقول، فإنهم يكثرون بمثل هذه المناسبات. لا تسهر بل نم مبكرا واستيقظ وقت السحر، فإنه من أجمل الأوقات للحفظ والمذاكرة. ولا تنسى أن تركع لله فيه ركعتين تسأله العون والتوفيق، ولا تكن من أولئك الذين لا يعرفون الله إلا بأوقات الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اقرأ مادة الامتحان كاملة قراءة مركزة، ثم اعمد إلى تلخيصها إلى نقاط مرتبة لتستطيع استذكارها عند الامتحان. وعند الامتحان اقرأ كل التعليمات والأسئلة بعناية شديدة قبل البدء بالإجابة. لا تقف أمام سؤال صعب، بل تجاوزه إلى غيره. ابدأ بالأسهل كسبا للوقت، وإذا نسيت فاذكر الله تعالى كثيرا، وأكثر من الاستغفار، فإنه يفتح لك المغلقات. وإياك واليأس، فإن لم توفق في مادة كن شجاعا وكرر المحاولة في بقية المواد. أسأل الله لك التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. وقبل الختام، فإني أوصيك بالكتاب المدرسي والمذكرات العلمية، احترامها احترمها وارفعها بيرفع الله قدرك، لا ترميها على الأرض تدوسها الأقدام ثم ترمى ببراميل القمامة فتبوء بإثمها وتتحمل وزرها. فربما الكثير منها لا يخلو من الآيات ومن الأحاديث، فأكرمها لله وعظمها لعظمة الله بنفسك. ثم هناك ملايين الفقراء بالعالم يحتاجها، بل يتمناها أمنية، هذا فضلا عن قيمتها المادية، كورق يشترى ويباع ويعاد صناعته والإفادة منه، فهي فرصة استثمارية في الدنيا والآخرة، فلماذا ترمى وتهان؟ أيها الطالب، بقدر احترامك للعلم تحترم وترتفع أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.